بالي بالي وشو إطال ده أنا حالي حالي والله حال على بالي بالي وشو إطال ده أنا حالي حالي والله حال وليالك تصفالي وتسيبني طول السال.